فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون الحقيقة. قسم عظيم الله. انت بأول حاجة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب قال هذه كويس. وإيه كمان؟ أم قال لك النجم له حاجتين اثنين، إما أن يهوي أو يغرب، وإما أن يخرب. في غروبه له شيء وفي إيه؟ إشراقه له شيء. دي حاجات إحنا ما نعرفهاش. إنما الحق سبحانه وتعالى حين يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يبقى فيه فايدة لصالح بحق بس أنت مش عارفها. قال لك هو عدم معرفة فايدة الشيء تقدح في إنك تعمله؟ لا. الفلاح اللي لا يعرف اي حاجه في الدنيا بيروح التلفزيون يروح يتعلم المفتاح بتاع المشكله من كهرباء مش عارف ايه ويعمل كده، يبقى لا يعرف لماذا ديا ومع ذلك ينتفع به. اذا معرفتك بالشيء لا يعني انك انت ما تنتفعش به، عدم المعرفه بتنتفع به. وما دام بتنتفع به انا بحكي لك بقى لو تعلمون هذا القسم لتوجدتموه ايه. ولذلك بقى الجماعه المنجمين يقول لك كل مخلوق من البشر له نجم، بس فيه نجوم صافعة بين المشاهير ونجوم بقى مش صافعة خفية بعيدة عنك لسه ضوءها ما جالكش. ولذلك كانوا يقولون فلان هوى نجمه، هوى ايه نجمه، يعني خلاص انتهت المسألة. وانه لقسم لو تعلمون عظيم. هات بقى الجواب انه لايه؟ لقرآن كريم. يا سلام لقرآن. شوف بقى المقسم به النجم والمقسم عليه القرآن الكريم، والقرآن الكريم نزل علينا نجوما. الله. يبقى فيه نجم قرآني وفيه نجم ايه؟ نجم سماوي. يبقى مناسبة ولا مش مناسبة؟ مناسبة. نعم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لقرآن كريم. ما هو الكريم؟ الكريم هو الذي يعطي مما عنده ولا يبخل. والقرآن عطاءه واسع، كل حاجة له عطاء، فيبقى كريم ولا مش كريم؟ كريم. في كتاب مكنون لا يمسه، اوعى تقول حد تناوله ولا اي حاجة، ده كتاب مكنون ما يمسوش الا المطهرون. المطهر من ايه؟ من انه يدلس يخون يعمل اي حاجة، هم الملائكة. تنزيل من رب العالمين. يبقى تنزيل من رب العالمين ادي واحده، وحط له في كتاب مكنون ادي الايه، ادي الثانيه، وما يمسوش الا المطهرون ادي الثالثه. يبقى يريد ان يقول ان القران وصلك بامانه كما نزل من الله بامانه. انه لقران كريم في كتاب مكنون كريم. ولذلك لا يخلق على كثره الرد. هات اي كتاب واقراه مره ما تقراش ثاني، انما ده تقرا كل يوم تلاقي له حلاوه. ليه؟ ام قال لك لان عطاءات القران عطاءات واسعه. ولذلك الشاعر قال بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل ثالث. على قد ذهنه، على قد ذهنه ما يتفتح. ولذلك لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطون. استنبط يعني ايه؟ يعني اجهد نفسه ليصل الى المعنى. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وما دام تنزيل من رب العالمين اللي خلق الإنسان وأنزل الكتاب، يبقى ده معنى ذلك إن الكتاب فيه منهج صيانة ذلك الإنسان. الإنسان مخلوق بيد الله، وبعدين قالوا كلام منزل من الله، يبقى منهج. ولذلك هناك يقول للآدم لما حصلت التجربة بتاعت أكل الشجرة والشيطان وإلى آخره، قال له إيه؟ معصى آدم ربه إيه؟ فهو ثم اجتباه ربه. بعد دي ما اجتباه، لما اجتباه ربنا عمل له إيه؟ أداه. وبعدين قال له بطباء والشيطان عدوك، وقلت عرفت عدوته، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الكتالوج، قلنا بقى لو احنا استعملنا الكتالوج بتاع التلفزيون زي ما المهندس اللي عمله التلفزيون يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ يؤدي. ونختل من ازارجه، اهو مين اللي خلقنا بقى؟ ربنا عمل لنا كتالوج. قال ايه؟